يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، لكن فيها تطويل شوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.